أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه النشرة. أكد رئيس الوزراء نور المالكي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد الصحافة العراقية أن البعض من وسائل الإعلام تبحث عن الصورة السلبية للعراق متجاهلا النتائج والإنجازات المتحققة في العراق الجديد. في مختلف المجالات والمهن يتحدثون بحرية في العراق، وهذا أيضا من وظيفة وواجب الصحافة والإعلام أن يعكس مطالب الشعب، مطالب الناس، أن يعبر عنها، لأنها هي السلطة الرابعة أو السلطة الخامسة كما يسمونها، أو سميها ما شئت، أنها تمتلك أن تأخذ معاناة الشعب ومعاناة الناس وتعكسها على المسؤولين. ولكن أيضا نرجو أن يكون انعكاس هذه المطالب بواقعية وليست بتنظيم، وليست فقط بالبحث عن السلبية. أنا اسمحوا لي أقول أن بعض وسائل الإعلام، وليس الكل، بعض وسائل الإعلام ليس لهم إلا أن يفتشوا عن حفرة هنا وعن كوم للزبالة هناك وعن، نحن نعترف بأن العراق لم يتمكن إلى الآن من أن يستعيد بنيته التحتية ويوفر كامل الخدمات لشعبه، لكن تقدمنا كثيرا. بدل أن تبحث وسيلة الإعلام عن هذه السلبية وهذه الصورة المعينة هنا، ابحثوا عن صور أخرى موجودة في العراق تقدم فيها الجانب العراقي. لكن أيضا لا نعفي أنفسنا والصحافة من أن تعكس حقيقة مطالب الناس، وأنا أشكر الكثير من الفضائيات التي أراقبها وأراها أحيانا وهي تعكس محاناة حقيقية لبعض المواطنين العراقيين، بالذات على مستوى الشخصي أو على مستوى مناطق. وأثنى المالكي خلال الاحتفالية على دور الصحافة في بناء منظومة متكاملة مع الحكومة وتوفير الملاحظات والتنبيه للنهوض بواقع المواطن العراقي، واعدنا الصحفيين بتوفير الدعم والإسناد الإضافي لتطوير هذه المؤسسة الخطيرة والحساسة، بالذات على مستوى الشخصي أو على مستوى مناطق معينة محرومة تماما أو مرضى لا يجدون من يعالج. وأنا أبادر فورا، أشيل التليفون، أتصل بالفضائية وأقول هذا جيبوا لي خلي أعالجه، وهذه المسألة تطلع قوات لحماية المواطنين الذين يسكنون الضعفاء والفقراء في منطقة معينة. ولكن فرق بين أن تعكس بعض الفضائيات مجموعة من المواطنين يسكنون في منطقة معينة ويأتي مسؤول بالدولة ويقول لهم ارحلوا من أجل أن أوزع هذه الأراضي على الموظفين اللي عندي. طبعا أنا ما أقبل المواطن يلقى بالشارع حتى من أجل أن أوفر سكنا إلى المسؤول الفلاني. من حقي فورا أستفيد من هذه الملاحظة التي يوفرها لي الإعلامي، وأنا أشكرهم حينما يوفروا لنا مثل هذه المعلومة، ورأسا نتدخل من أجل أن لا يتعرض المواطن إلى الابتزاز والظلم والاضطهاد تحت أي عنوان آخر. لذلك وهذه أمثال بسيطة نضربها، أننا دائما مع الصحافة ومع الإعلام والإعلاميين في إيجاد أفضل فرصة للتعاون والتكامل.